إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول الشيخ: دائما الاجتماع مطلوب والتفرق والاختلاف مذموم، فدائما كن مع الكلمة المجتمعة ولا تكن مع الكلمة المفرقة، وكن مع الذين يريدون الاجتماع ويريدون الإلفة والاجتماع والتعاون، لا تكن مع الذين يريدون التفرق والفرقة، فإن الفرقة مذمومة وسيئة وعواقبها سيئة. قال يقول: إن هذه الآية التي ذكرها الشيخ: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في الجهاد والقتال، فاثبتوا واجتمعوا وتكون كلمتكم واحدة، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إلى آخره. ثم قال بعدها: ولا تنازعوا، لا تنازعوا ولا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا، تضعف قوتكم وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآيات في أي شيء؟ في الجهاد. الشيخ يقول: وإن كانت في الجهاد فإننا نستنبط منها فائدة. ما هي الفائدة؟ قال: وإذا كان هذا في القتال، في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها، فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. يقول: دائما خذها قاعدة في جميع أمورك، حتى في بيتك، حتى في مكتبك، حتى في تعاملك مع الناس، في متجرك، في أي مكان، في مسجدك، في أي مكان، حاول أن تجمع الناس على الكلمة ولا تفرق، لا تفرق، فالاجتماع مطلوب والفرقة مذمومة. هذا الذي يريد أن يصل إليه. فأنت لا تتبع من يريد أن يفرق بين المسلمين ويريد أن يشتت أحوالهم وشدت أمورهم. لا تصاحب مثل هؤلاء. هذا هو المقصود.